عالجبنة يا عيني ونسطر عالجبين. حالة فيها استحالة ما تفسرهاش إوالة ولا شكوى ولا أمين. ما هي حالة الحنين. أنا عايزة معجزة أكبر من السنين وأقوى مني ومنك والعالم أجمعين. العالم أجمعين. العالم أجمعين. Yeah. بعد ومكتوب عليا ومسطر عالقي بنا يا عيني ومسطر عالقي قضى هواك يا نور عيني وعد ومكتوب عليا ومسطر عالقي بنا يا ابويا ومسطر عالقي مستغربين على ايه مستغربين على ايه على ايه مستغربين على ده هواك يا نور عينيا وعد ومكتوب عليا ومسطر عالجبين يا روحي ومسطر عالجبين او هواك يا نور عينيا وعد ومكتوب عليا ومسطر عالجبين يا عيني ومسطر عالجبين حالة فيها استحالة ما تفسرهاش إوالة ولا شكوى ولا أمين ما هي حالة الحنين انا عايزه معجزه اكبر من السنين واقوى مني ومنك والعالم اجمعين العالم اجمعين العالم اجمعين يخففنا رواطفي ولا الزمن هيمحي اسمك من بين شفايفي، وانا كنت فاكرة بعدي هيخفف نار عاطفي، ولا الزمن هيمحي اسمك من بين شفايفي، وانا كنت فاكرة بعدي هيخفف نار عاطفي، ولا الزمن هيمحي اسمك من بين شفايفي، ودار البعد عنك خلاني حتى منك، ودار البعد عنك خلاني حتى منك، ودار البعد عنك خلاني حتى منك، يا كل المنى يا روحي أنا، هيخفف نار عاطفي، ولا الزمن هيمحي اسمك من بين شفايفي، وانا كنت فاكرة بعدي هيخفف نار عاطفي، ولا الزمن هيمحي اسمك من بين شفايفي، ودار البعد عنك خلاني حتى منك، أنا أدار البعد عنك خلاني حتى منك، أدار البعد عنك خلاني حتى منك، كل المنى هيخفف نار عاطفي، ولا الزمن هيمحي اسمك من بين شفايفي، وانا كنت فاكرة بعدي هيخفف نار عاطفي، ولا الزمن هيمحي اسمك من بين شفايفي، خلاني حتى منك أداري، أداري البعد عنك خلاني حتى منك، أداري البعد عنك خلاني حتى منك، والناس مستغربين على إيه، مستغربين على إيه، على إيه مستغربين. ده هواك في قلبي، قلبي ولا شيء بغيره، ده هواك في قلبي، قلبي ولا شيء بغيره، ولا شيء، دا هواك فقلب قلبي على شيء بيغيره. لا الهجرة ولا السفر ولا تلوين السهر. ولا تلوين السهر ولا تغيير الهوى الهوى الهوى. ولا حب تصوروا يا عيني تصوروا. لا هي الحكاية بعدك ولا هي الحكاية قربك. ده أنا في الحالتين بحبك وبدوب لهفة وحنينة يا عيني وبدوب لهفة وحنينة. حكاية بعد ولا الحكاية غربة. دانا في الحالتين بحبك وبدوب لهفة وحنينة يا عيني وبدوب لهفة وحنينة. أنا بتحدى الوجود كل اللي في الوجود إني حدود. أنا بتحدى الوجود كل اللي في الوجود إني مفخالي بيني وبينك حدود. والناس مستغربين على إيه مستغربين على إيه على إيه مستغربين. من الحنين انا عايزه معجزه اكبر من السنين واقوى مني ومنك. والعالم اجمعينا العالم اجمعينا العالم اجمعينا. منه يا ناس وإليه ده ما فيش في الدنيا حاجة ممكن تقدر عليه. شيء غريب النصي ما فيهاش جديد يا روحي ولا فيها شيء عجيب وانا وانت حكاية حلوة للاسم والنصيب لا ما فيهاش جديد يا روحي ولا فيها شيء عجيب بس الحب الحقيقي لي عندي شيء غريب بس الحب والناس مستغربة على ايه مستغربة على ايه على ايه مستغربة على ايه دواك في قلبي قلبي ولا شيء بيغيره ده هواك في قلبي قلبي ولا شيء بيغيره لا الهجرة لا الهجرة ولا السفر ولا تلوين الصغر الصغر ولا تغيير الهوى ولا حب اتصوره اتصوره اتصوره احنا منه يا ناس وإليه بس الحب الحقيقي مستغربة على ايه مستغربين على ايه على ايه مستغربين على ايه دواك في قلبي قلبي ولا شيء بيغيره هواك في قلبي قلبي ولا شيء بيغيره للهجرة للهجرة ولا السفر ولا تلوين حب اتصوروا اتصوروا اتصوروا وحالة فيها استحالة ما تفسرهاش اوالة ولا شكوى ولا قهات ما هي حالة احالة فيها استحالة ما فيش شيء ما